الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نبدأ المجلس الرابع في تدارس هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة، لشيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه ووالديه ووالدينا والسامعين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ونؤمن باليوم الآخر، وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين يبعث الناس أحياء للبقاء، إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. فنؤمن بالبعث، وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. قال سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان بالله، كما قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة والكتاب والنبي. والإيمان باليوم الآخر جاء في حديث جبريل المشهور في تعداد أصول الإيمان. فما الذي يتضمنه الإيمان باليوم الآخر؟ ها، وش تقولون؟ ما الذي يتضمنه الإيمان باليوم الآخر؟ ها يا حسين. لا، ما لقينا أحد، عودنا عليك، ذكرناها في أكثر من مناسبة ولكنكم نسيتوا، وهذا شأنكم الذي أخذتموه عن أبيكم آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. ها، تفضل. لا، ها، بس كده؟ مفيش حاجة ثانية؟ مفيش حاجة ثانية؟ شكرا الله. ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ جاك واحد قال: أنتم طلبة علم، وهو غير مسلم، ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ وش تقولون له؟ تقول له: اجلب وجهك وانزل عني، ما يصلح. ها؟ لا لا، هذا ما له علاقة. رجاء خلصنا منك، لا تعود عليك. ها؟ لا. ها؟ تحك خشمك وترفع ايدك. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بثنتي عشرة مرحلة يبسطها العلماء. لما كان الزمان زمان درس وترتيب وعنصرة، احتجنا أن نبينها، نثرها الشيخ هنا. الإيمان بأشراط الساعة وعلاماتها، هذا واحد. الإيمان بالبرزخ وما فيه من العذاب والنعيم. الإيمان ثالثا بنفختي الصور، نفخة الصعق أولها فزع وآخرها صعق، ونفخة القيام. رابعا الإيمان بعرصات القيامة وأهوالها. خامسا الإيمان بالشفاعات، وأعظمها الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم. كم الشفاعات؟ ثمانية، خمس منها خاص برسول الله، والثلاثة مشتركة بينه وبين غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء حتى العمل الصالح. سادسا الإيمان بالأحواض، وأعظمها وأشرفها وأوعبها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم في العرصات. كم هذه الحين؟ ترى حساب عندكم. سابعا الإيمان بالعرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ما العرض؟ فطائر الصحف، فمن آخذ كتابه بيمينه ويحظه. ومن آخذ كتابه بشماله ويا شقوته. ثامنا الإيمان بالحساب. ما الفرق بين العرض والحساب؟ العرض أخذ الكتب والصحائف، والحساب تعريف الناس مقادير أعمالهم. كم هذه؟ ثمانية. تاسعا الإيمان بالميزان، وهي موازين عدل وقسط. موازين عدل وقسط. أنت أقرب منا، أما كذا ما يصلح، خليك قريب مع الحلقة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه كم؟ تسعة. والوزن للعمل وللعامل أيضا. العاشر الإيمان بالصراط، ذلكم الجسر المنصوب على متن جهنم. الحادي عشر الإيمان بالقنطرة بعد الصراط، وتسمى بجسر المؤمنين وصراط المؤمنين، يختص لبعضهم لبعض كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. الثاني عشر الإيمان بالمستقر والمآل، إما جنة عرضها السماوات والأرض نسأل الله أن نكون من أهلها، وإما نار تلظى عياذا بالله. وبينهما فريق وهم عصاة أهل الإيمان، من كتب الله عليهم صلي النار ودخولها فهم على مراتب، منهم من يشفع فيهم الشفاعة فيخرجون، بل منهم من يشفع فيهم الشفاعة قبل دخول من لا يدخلها. وأعظمها ما لنبينا عليه الصلاة والسلام لما قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ومنهم من يدخلونها فلا يستوفون العذاب فيها يخرجون منها قبل، ومنهم من يكون فيها حمم لكن لا يخلد في النار موحد. كم المراحل هذه؟ 12 هي مجموع الإيمان باليوم الآخر تفصيلا، وقد بسطت في الكتاب والسنة بسطا عظيما كأنك ترى القيامة رأي العين. تتبع آيات العقيدة في القرآن تجدها دارت على عقيدتين عظيمتين رئيسيتين. الأولى إفراد الله عز وجل بماذا؟ بالعبادة، عقيدة التوحيد. الثاني الإيمان بالبعث. واليوم الآخر لما كان يوما عظيما رهيبا تعددت أسماؤه في القرآن، فهو الصاخة والطامة والآزفة واليوم الآخر ويوم التناد ويوم الحسرة ويوم القيامة والآزفة، كل ذلك يدل على عظمته، على عظمته. وقد انحرف في اليوم الآخر طوائف، منهم المشركون لما أنكروه، والفلاسفة لما جحدوه، ومنهم الجهمية والمعتزلة والفلاسفة لما آمنوا بشيء منه وتركوا أشياء. كذلك الإيمان بالرسل انحرف فيهم طوائف، منهم من كفر بهم كلهم، ومنهم من كفر ببعضهم وآمن ببعضهم، ومنهم من نقص إيمانه بنبيه بحسب ذلك الذي انتقص منه، إما بعدم السمع له أو بالابتداع في دينه أو بالتأويل أو بالتمحل. وكذلك الشأن في كتب الله المنزلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. هذا وشه؟ هذا العرض. ولهذا جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها ظنت ماذا؟ أن العرض هو الحساب، فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا يبت الصديق، إن هذا العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. من نوقش الحساب عذب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذه تدل على الوزن. وشيخنا مع جلالة علمه واستحضاره للأدلة فاته في هذا الموضع آية شاملة، هي أصرح في المدلول على الميزان من هذا. قول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، دلت على أنها ما هو بميزان واحد، موازين عدل. القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والوزن يكون للعمل والعامل، وهو ميزان حسي له كفتان وله لسان يبين رجحان هذه وهذه، كما في حديث البطاقة. والموازين تزن الإيمان، ما تزن الشحم واللحم والكرش والعظم، تزن الإيمان. ولهذا موازين قسط وعدل يضعها ربي سبحانه وتعالى. ومن كمال عدله أنه في العرصات قبل البدء بالحساب يقتص سبحانه للشاة الجلحاء من أختها القرناء اللي انطحتها في الدنيا وألمتها. هل الشياه مكلفة يا أخواني؟ لا. لكن لماذا يقتص بهذه من هذه؟ ليري المكلفين إنسا وجنا كمال عدله جل وعلا، وأنه لا يظلم لديه اليوم أحد. فإذا اقتص لهذه من أختها أغداهن ترابا، وتحاسبهم الملائكة والله يطلع سبحانه وتعالى. ومن كمال رحمته وفضله وإحسانه أن جازانا بالحسنة عشرا، فأقل التضعيف عشرة، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة بحسب ما يقوم في القلب في هذه الأعمال والأقوال من الاستحضار واليقين. وأما السيئة فإنها واحدة لكنها تفخم وتعظم في الزمان الحرام وفي المكان الحرام وفي جنس العبادة الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. ونؤمن بحوض رسول الله. الشفاعات قلنا كم هي؟ ثمانية. ثمانية. أعدها عليكم باختصار: شفاعة العظمى إلى الله ليجيء لفصل القضاء، وهذه خاصة بنبينا. ثانيا: الشفاعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف في أرجح الأقوال، وهي خاصة بنبينا. ثالثا: الشفاعة لأبي طالب بتخفيف العذاب عنه، تخفيفا لا ينفع أبا طالب لكنه في مقابل ما حدب به ظهره على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي خاصة بنبينا كما جاء في حديث رواه مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. رابعا: كذا أنتم معنا بالحساب ولا ما أنتم معنا؟ نعم. ترى الجادة عندي دق الحساب تطول العشرة، تخلف الحساب أنت فاسل من أول الأمر. تمام؟ هاي رابعا ولا خامسا؟ رابعا: الشفاعة في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. خامسا: الشفاعة في دخول أهل الجنان الجنة، هي خاصة بالنبي، أول من يشفع وأول من يؤذن له بدخول الجنة صلى الله عليه وسلم. بقيت ثلاث شفاعات مشتركة بينه وبين غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء حتى العمل الصالح. شفاعة سادسة: في أقوام أمر به من النار ألا يدخلوها من أهل الذنوب. لقد أخبرتك وأعلمتك، تعال قدامي، أما كذا ما يمكن. شفاعة بأقوام أمر به من النار ألا يدخلوها. سابعا: شفاعة بأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذه لنبينا فيها الحظ الأوفى، فيجعل الله له فيها أربعة حدود كما دل عليه حديث أنس في الصحيحين. الشفاعة الثامنة: في ترقي درجات أهل الجنة فيها، وهي مشتركة، قال جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان إيش؟ ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، ما أبخسناهم وأنقصناهم وأثناهم من عملهم من شيء. نعم، اللهم صلي وسلم على رسول الله. نفتح المجال للسؤال بعد الدرس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، يريده المؤمنون من أمته من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك. ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا ربي سلم سلم. حتى والصراط سيمر عليه الأنبياء، وهم الذين يمرون كانقضاض الكوكب سرعة، كالبرق سرعة، وكل من كان بهم أليق كالصديقين كان مروره وعبوره أسرع، وهكذا من دونهم حتى يكون أقلهم من يقوم في إبهامه نور، إذا أضاء قدم رجلا وإذا أخفت وقف. والناس على الصراط أنواع ثلاثة: منهم من يعبر، ومنهم من تخدشه النار من ها هنا وها هنا ويجوز، ومنهم من يتردى في نار جهنم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حتى تعجز أعمال العباد، فيأتي من يزحف، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار. ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله. جاء في الكتاب والسنة من الأدلة الكثيرة في أخبار ذلك اليوم، يوم القيامة، وأهواله وشدائده وعصائبه، أن يؤمن بها المؤمنون إذا صحت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. أعاننا الله عليها ويسرها علينا بمنه وكرمه. دعا الشيخ بالإعانة والتيسير، بالإعانة لأنه لا بد منها، ولو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، والتيسير أن ييسرها على المؤمن، لأن الأدلة دلت على أن يوم القيامة على المؤمن كما بين الظهر والعصر، والمؤمن في ظل صدقته وفي ظل عرش الرحمن بما أتى من عمل صالح استحق به ذلك، ومع ذلك الهم والغم والكرب يدرك كلا بحسبه. ومن ختم له بخاتمة السعادة فإنه آمن يوم القيامة، وهم من فزع يومئذ إيش؟ آمنون. منهم ذلك الرجل الذي مات في عرفة وقصته راحلته، إيش قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الصحيحين؟ قال: كفنوه في ثوبيه واغسلوه ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. اللي يأتي ملبيا يوم القيامة آمن ولا ما هو بآمن؟ آمن. نسأل الله حسن العاقبة. نعم. أحسن الله إليكم. ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ونؤمن بالجنة والنار، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعيم الجنة، تنوع العلماء في ذكر ما فيه من الأدلة، حتى ذكر ابن القيم في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح 70 بابا في نعائم أهل الجنة فيها. قرأوها وتأملوا فيها وادرسوها، تكون حافزا لكم إلى سلعة الله الغالية في الجنة. أجمع ما جاء في نعيمها قول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب ما كانوا يعملون. في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله يجعلنا وإياكم من أهلها، هذه جامعة في فضلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قال سبحانه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. نستجير بالله منها، نستعيد بالله منها، ولا شك أن من استعاد بالله صادقا أعاده الله منها وأجاره من حرها وسمومها. ومن أجمع ما جاء في جحيم النار وعذابها قول الله جل وعلا: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وهذا يدل على أمور: على شدة عذابها وتجدده وعلى دوامه. ومن أجمع ما جاء في السنة في نعيم الجنة وعذابها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض، لم يرى بؤسا قط، منعم في رغد من يوم ما ولد إلى أن مات، فيغمس غمسة في النار مقدارها طرفة عين، فيقال: يا فلان، أمر عليك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر علي نعيم قط، أنساه غمسة في النار مقدارها طرفة عين. أجزاء الثانية كل نعيم مر عليه في دهره في الدنيا. ويؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الأرض، شقى وعنى وغثى وفقر غلدمة كما يقال، فيغمس في الجنة غمسة مقدارها طرفة عين، فيقال يا فلان أمر عليك بؤس قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما مر علي بؤس قط. هذا جامع فيما في هذا النعيم الذي لا تدركه العقول ولا تحيط به الفهوم ولا يمكن أن يدرك. ولهذا جاءت الأدلة بذكر نعيم أقل أهل الجدة فيها، وهو كمن أوثل الدنيا من أولها إلى آخرها وعشرة أضعافها، هذا أقلهم، كيف أوسطهم؟ كيف أعلاهم؟ العقول تقصر عن فهم ذلك وإدراكه. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهما موجودتان الآن ولن تفنيا أبدا الآبدين. قال سبحانه: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. وقال سبحانه: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. هذه مسألة تسمى بمسألة أبدية الجنة والنار. فالجنة والنار مخلوقتان الآن، لأن الله يذكرهما في القرآن: في الجنة أعدت للمتقين وفي النار أعدت للكافرين. وهذا فعل ماضي مبني للمجهول، لم يسمى فاعله. وآدم من أين أخرج؟ من الجنة التي سيدخلها الناس، لكن تجدد وتزين وتغرس لهم. وعذابها في النار ونعيمها في الجنة دائم غير منقطع، كما سمعتم في الأدلة حديث الكبش يؤتى بالموت على هيئة كبش، حديث أبي هريرة. وسبب ذلك أن الفلاسفة والجهمية انحرفوا في هذه المسألة انحرافا فلسفيا، قالوا إن الجنة والنار لم تخلق بعد، وإذا خلقت لا تبقى أبد الآباد، بناء على أصلهم الفاسد وهو قضية التسلسل في الماضي والمستقبل. وأول من أحدث هذا في المسلمين من هو؟ الجهم بن صفوان. يقول ابن القيم: وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأزمان فانيتان، أي ما يبقون فيها مخلدين. وتلطف العلاف من أتباعه، أبو الهذيل العلاف هذا معتزلي لكنه إلى قول الجهم أقرب، وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال: الفناء يكون في الحركات لا في الذوات فاعجب ذا الهذيان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي. ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب وعمر بن لحي الخزاعي ونحوهما. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق. ونؤمن بفتنة القبر. لحظة، هذه مسألة مهمة يقع فيها الانحراف حتى بين بعض المنتسبين للقبلة. هل نشهد للمعين بالجنة والنار؟ القاعدة التي دلت عليها الأدلة بالاتفاق: لا نشهد بالجنة ولا بالنار إلا لثلاثة. الأول: من شهد لهم الدليل أنهم بأعيانهم، هذا الشهادة المعين بالجنة كالعشرة وأمهات المؤمنين وبلال، هذا واحد. أو شهد له الأدلة بالجنس أنه في الجنة كجنس المؤمنين وأتباع المرسلين أنهم في الجنة. الوصف الثالث من شهد له بالوصف، فإن الله شهد للجنة للمحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. إذن هذا بوصف قاموا به. نأتي للنار كذلك في ثلاثة: من شهد لهم الله ورسوله بأعيانهم، كما ذكر لفرعون وفرعون هذه الأمة أبي جهل وأبي لهب وامرأته أروى بنت حرب حماه الحطب وعمر بن الحي الخزاعي في النار. أو شهد له بجنسه في النار، فجنس الكافرين مشركين أو يهودا أو نصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو مرتدين أو ملاحدة، جنسهم في النار. الثالث: من شهد لهم بأعيانهم، من شهد لهم بأوصافهم أنهم في النار، مثل من استهزأ بالله وبرسوله، من سب دينه ومات على ذلك، يشهد له بأنه بهذا الوصف الذي قام به في النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بفتنة القبر، وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ونؤمن بنعيم. أسئلة القبر، وهي القيامة الأولى، وهي المرحلة الثالثة من مراحل القيامة كما سبق. وفيها الأسئلة معلومة، ثلاثة أسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك. يزيد المؤمن بسؤال رابع يتعلق بالنبي: وما يدريك وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فعرفت، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. والأسئلة في الآخرة أيضا في اختبارها معلوم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. الحديث: ومن العجائب، والعجائب جمة، أن اختبارات الدنيا الأسئلة فيها إيش، معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة. نحرص عليها حرصا بالغا. فإذا كان في الأسبوع القادم اختبار تغير فيها نظام البيت كله، ولا لا يا أخوان؟ ليتنا نهتم لأخلتك اهتمام اختبارات الدنيا، تصلح الدنيا والآخرة، مع أن الأسئلة في الدنيا غير معلومة والجواب عليها بالتالي غير معلوم. أسئلة القبر وأسئلة القيامة معلوم سؤالها ومعلوم جوابها، لكن ما فيها مؤاربة ولا احتيال ولا غش ولا مساعدة ولا تغشيشات، إنما هو إيمانك الذي يفوز بك ويجيزك، أو معاصيك وخطاياك وعنادك الذي يرضيك. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الله يجعلنا منهم. الله يجعلنا من يبشرون بهذه البشارة. نعم. ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والأحاديث في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية، وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما، والله المستعان. يرد بذلك الشيخ على من انحرفوا في الإيمان باليوم الآخر، ذكرنا منهم المشركون الملحدون الذين أنكروه، والفلاسفة الذين قالوا المعاد للأرواح إلى الأبدان، وكذلك المعطلة جهمية ومعتزلة وبعض المتكلمين الذين أنكروا ماذا؟ ما يكون في الآخرة لقياسهم لها ماذا في الدنيا. الخوارج أنكروا الشفاعات يوم القيامة، هذا من وجه انحرافهم، وأنكروا رؤية الله في الأبصار، وحقيق بمن أنكر شيئا يعاقب بضده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. وللقدر أربع مراتب. نعم، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره من أصول الإيمان الستة، وهو السادس، وجاء التنكيت عنه في حديث جبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشره. أعاد الفعل تؤمن لأمرين: لتأكيده والاهتمام والتنويه به. والقدر هو قدر الله وأفعاله، ولا يتأتى الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بالمراتب الأربع التي يذكرها الشيخ الآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الأولى العلم. فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. نعم. المرتبة الثانية الكتابة. فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هاتان المرتبتان هما أساس مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. الأولى بعلم الله السابق لكل شيء قبل وقوعه، علمه الله في الأزل كيف يقع ومتى يقع وعلى أي وجه يقع. الله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الثانية أن كل مقدر كتبه الله في اللوح المحفوظ. دلت على هاتين المرتبتين آية سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. ما هذه موصولة، يعني تشمل الجميع. إن ذلك في كتاب، وهو اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، أي هين، لا يكلفه ولا يعجزه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة المشيئة. فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق. فنؤمن بأن الله تعالى خلق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه، ولما يكون من العباد. فكل ما يقوم به العباد من أقوال وأفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى، مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال سبحانه: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختياره هذه مسألة جليلة. المرتبة الثالثة أن كل شيء مقدر، فإن الله شاءه وأراده. والإرادة الكونية سبق التنويه عنها في صفات الله هي المشيئة العامة. فالمشيئة هي الإرادة العامة، المشيئة مشيئة الله هي الإرادة العامة، أن الله شاء ما تشاءه أنت، وأنت لم تعلم بمشيئة الله، والله يعلم بمشيئته. رابعا أن كل مقدر فالله خالقه، والله خلقكم وما تعملون، أي خلق ما تعملون. في صحيح مسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته، لكن الثواب والعقاب يرجع لك أنت،

ليش ما تصلي؟ لماذا تأكل الحرام؟ يقول ربي قدر علي. يغالط، هل يغالطنا ولا يغالط الله؟ يغالطنا نحن ويغالط الله جل وعلا. وهذه بضاعة مكشوفة وجواب ردي مردود، وهذا من الرد عليه كما سيسوق الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل، فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول، وتقول إنه مقدر علي، ولو فعلت ذلك لعدك الناس في قسم المجانين. ونقول له أيضا: لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة، فكيف تختار لنفسك في عمل للآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر؟ ونقول له أيضا: نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك، وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. رواه مسلم. مما جاء في الإيمان بالقضاء والقدر أنه لا ينسب الشر إلى الله، والشر شران: الشر المحض فإن الله لا يخلقه، والله جل وعلا لا يخلقه، ولهذا في صحيح مسلم في ثنائك على الله: والشر ليس إليك أي الشر المحض. ثانيا: لا ينسب إلى الله جل وعلا تقدير الشر المحض، لأن الله رحيم حكيم، فلا يقع منه هذا الشر الخالص المحض. طيب إبليس ما هو بشر محض؟ وش رأيكم؟ الجواب: لا، لأن إبليس كان في أول أمره مؤمنا صالحا فألحقه الله بالملائكة، ولأن إبليس ينتج من إغوائه بيان حزب الله من أعدائه. النار هل هي شر محض؟ لو هي شر محض ما شبوها الناس كرما وطبخا لطعامهم، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة الله عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في مقتضياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن رضي الله عنه: وقيني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه. ومع هذا فإن الشر في المقتضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه خير من وجه، أو شر في محله خير في محل آخر. فالفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة، وهو أيضا خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. وهذه الأمور التي قد يظن منها الشر كالمرض والوباء والجدب والقحط وقطع يد السارق وبلائه بلاء الناس بالأمراض، هي شر من وجه في ألمها، ولهذا هي من مر القدر ومن شر القدر، حلوه ومره، خيره وشره، لكنه ليس شرا محضا لما يترتب عليها من أسباب الحياة الكاملة وحصول الابتلاء والرفعة. هذا الإيمان بالإيمان بالقضاء والقدر على جهة الإجمال انحرف فيه طوائف، محصلهم ثلاث طوائف: المشركية الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ومنهم في المسلمين الجبرية، فإن الجبرية على طريقة المشركية. طائفة الثانية في القدرية نفاة القدر، قالوا ما قدر الله، ليس لله قدرة علينا في أفعالنا، ومنهم المجوس، ومنهم مجوس هذه الأمة، مجوس عبدة النار والظلمة، ومجوس هذه الأمة. طائفة الثالثة الإبليسية، وهم من عارضوا بين الشرع والقدر، أقروا بقدر الله لكن عارضوا به شرع الله. إبليس أقر بقضاء الله لكن قال كيف أسجد لمن هو أردأ مني وأنا خير منه. هذا جملة المعارضين للقضاء والقدر. يبقى ثمرات الإيمان بهذه العقيدة نأخذها بشرط ألا نجعل مجال للأسئلة. ولا افتح المجال للأسئلة وخليكم تقرونها وبس. وش تقولون؟ لا ما في اثنين معا. لا ما يمكن. خيرتكم فاختاروا وإن لم تختاروا بتيتها من عندي، أعطيتها الصك المميز اللي ما فيه لا استئناف ولا مراجعة. ها وش تقولون؟ يلا إذا ما في أسئلة اليوم استعن بالله واحزن بطنك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة. هذه العقيدة محلها القلب، ينعقد عليها القلب، ولا بد من ظهور آثارها على الأقوال والأفعال. من آثارها أن تحيا الحياة الطيبة السعيدة المطمئنة، وأن ترد المرد الحسن المنقلب الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه آية جامعة، آية النحل جامعة في خيري الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه. والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة. الآن سيذكر الشيخ الثمرات وهي متراوحة بين ثلاث في الأغلب وثنتين في موضع واحد وأربع في الإيمان بالقدر. وما أراد الشيخ بذلك الاستيعاب، وإنما أتى بجمل هذه المنافع وهذه الثمرات التي تعجل في الدنيا، وأما في الآخرة فهو كمال الإيمان المقتضي برحمة أرحم الراحمين بدخول الجنان والنجاة من النيران. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن ثمرات الإيمان بالملائكة أولا العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. الثاني شكره تعالى على عنايته بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. الثالث محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل واستغفارهم للمؤمنين. والإيمان بالملائكة مع ذلك يبعث فيك الطمأنينة بهم والراحة لمحبتك إياهم واشتراكك معهم في عبادة الله وطاعته وتوحيده، ويظهر ذلك في أضداده من الشياطين الذين تخاف منهم وتبتعد عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن ثمرات الإيمان بالكتب الأول العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. الثاني ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. الثالث شكر نعمة الله تعالى على ذلك. والإيمان بالكتب معناه الحفاوة والعناية بكلام الله والتلذذ به، لا مجرد حفظ لألفاظه واستجهال وترك لتفقه في معانيه. في آخر الزمان يكثر حفاظه المعتنون بألفاظه ومخارجه ومقاماته وترانيمه، ويقل العمل به والتفقه له. هذا عطب. فإن مقتضى الإيمان كلام الله أن تفرح وتحب كلام الله أعظم من غيره. عوام الناس اليوم القصيد عندهم رقم واحد، ربما قاموا على حيلهم إذا سمعوا القصيد، ولا يحرك فيهم كلام الله شيء. وش الخلط؟ أخطأ في كلام الله ولا في قلوبه؟ في قلوبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن ثمرات الإيمان بالرسل أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. الثاني شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. الثالث محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده، قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على أذاهم. ومن ثمرات الإيمان باليوم والإيمان بالرسل يقتضي محبتهم، ولو لم يأتيك من الفضل أن المرء مع من أحب يوم القيامة. عظمت هذه البشارة للصحابة في قلوبه: نحبك يا رسول الله، نحب أبو بكر وعمر، لا نبلغ مراتبكم. فقال عليه الصلاة والسلام: مبشرا لهم ولنا، إن المرء مع من أحب. هذا المحبة الصادقة، لا مجرد الدعوة والادعاء بالمحبة دون اتباعها بصدق العمل والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر الأول الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. الثاني تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. إذا مر على أهل الغنى والسيارات الفارهة والقصور المنيفة والأموال والأرصدة، يا حظهم يا زينهم، ليت وليت، لكن هذا من الغباء ونقص العقل ونقص الدين. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا إيش لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لك دار أخرى فيها النعيم المقيم، هذا نعيم زائل. الدراهم نعيم زائل، ولهذا لا يكن همك منها إلا ما يسد رمقك ويقضي حوائجك عن التذلل لعباد الله. كذلك المظلوم، لو لم تكن دار أخرى يستوفي حقه لانفطر قلبه لما وقع عليه من الظلم والجبر. ففيه تسلية لك أيها المؤمن وأيها المظلوم وأيها المغموم لأن دارا أخرى تستوفي في حقك. يخوض فيك الخائضون، يسبونك، يجرحونك، يتكلمون فيك، يبلغك ذلك، يغثك، فإن عفوت فهو أفضل، وإلا دار أخرى تستوفي فيها أجورك، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن ثمرات الإيمان بالقدر الأول الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. الثاني راحة النفس وطمأنينة القلب لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كائن لا محالة ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب. فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. ثالثا طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع الإعجاب. الرابع طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أنت في هذا القضاء والقدر لما أيقنت بأن السبب والمسبب بيد الله، إذن إلى من يركن قلبك ويعتمد وتعتمد في حصول أمرك؟ على الله. إذا ضعف الأمر التفت للأسباب، فاعتمدت على الطبيب في شفائك، وعلى المدرس في نجاحك، وعلى الفارس في انتصارك، فأضعف هذا إيمانك بقضاء الله. تعمل السبب، فإن ترك العمل بالسبب ليس من القضاء الله وقدره، اعقلها واتكل. كذلك في القضاء والقدر تطمئن نفسك، ما أصابك إلا ما قدره الله من موت لك أو لغيرك، من بلاء فيك أو في غيرك، من نقص عليك أو على غيرك، يجعلك منشرحا مطمئن الصدر غير قلق ولا جزع ولا سخط، لأنه من الله، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، هذا من الله. إذن يبعث الإيمان بالقدر في نفسك الطمأنينة، وكلما عظم الإيمان بالقضاء والقدر عظمت معه الطمأنينة، وكلما قل الإيمان بالقضاء والقدر كثر معه السخط والتجزع والقلق، إلى أن ينتهي به إلى أن يقتل نفسه وينتحر إن لم يكفر بما قضاه الله وقدره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة، وأن يحقق لنا ثمراتها، ويزيدنا من فضله، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. اللهم صل وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد. نسأل الله أن يستجيب لنا ما دعا به شيخنا، وأن يعمنا به ولجميع المسلمين والمؤمنين، إنه سبحانه جواد كريم، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبه تم التعليق على هذه العقيدة في أربعة مجالس تمامها في هذا اليوم، يوم الثلاثاء الثامن ولا التاسع، الثامن من شهر ذي القعدة الحرام في عام 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.